الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن المعاني التي يستدعيها مثل هذا اللقاء يتناوش بعضها بعضا لكثرتها ببهائها وجمالها وسنائها، ولا أرى أنه يجمل حينئذ شيء أعظم من جمال مقامين في حديثين نبويين، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه. والآخر قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى تسأل، فذكر عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه. فإن هذين الحديثين العظيمين مما تشاق إليهما نفوس أمثالكم. في الحديث الأول خبره الصادق صلى الله عليه وسلم أن خيرنا هو من تعلم القرآن وعلمه، فالناس الذين يجتمعون على هذه الخيرية في الحديث المذكور طائفتان: الطائفة الأولى التي تتعلم القرآن، والطائفة الثانية التي تعلم القرآن. وقد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، فقوله صلى الله عليه وسلم خيركم تقديره أخيركم، فأعظم هذه الأمة في الخير هم الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه، فهم يجتمعون على القرآن من طرفين، أحدهما طرف التعلم والآخر طرف التعليم. وإنما بلغ الغاية في الخيرية لأن منبع هذا الدين ومورده الثر هو القرآن الكريم، والمراد بالتعليم جميع ما ينطوي في القرآن الكريم مما يتعلق بحفظه ومعرفة معانيه والاطلاع على أحكامه وما يتبع ذلك من العمل به والحكم به والتحاكم إليه. فإن الخيرية لا توجد مجتمعة إلا في تحقق صورة العلم به التي لا تقتصر على مجرد الألفاظ، بل لا بد أن يكون للمقبل على القرآن حظ من المعاني، تارة بمعرفة معاني تلك الألفاظ، وتارة بالعمل بها، وتارة بالدعوة إليها، وتارة بالحكم بها، وتارة بالتحاكم إليها. فإذا فتح لأحدنا باب من الخير يوصله إلى هذا المرتع الخصب وهو تعلم القرآن وتعليمه فليحرص عليه وليجتهد فيه، فإنه باب عظيم من الخير. فإن أصل ما ينفع الإنسان هو القرآن الكريم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جميع العلم في القرآن، لكن فقاصر عنه أفهام الرجال. فالعلم كله يرجع أصله إلى القرآن، والناس يتفاوتون فيه على قدر هممهم في حفظه ومعرفة معانيه واستنباط أحكامه. فاهتبلوا ما هيأ الله لكم من أسباب تعلم القرآن وتعليمه كلا في جهته، واجتهدوا في بذل ما تستطيعون في إدراك حظكم منهما. وأما الحديث الآخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة يسأل يوم القيامة عن أشياء، وكان من جملة ما يسأل عنه شيئان يحفان بحياتنا، أحدهما عمره والآخر شبابه. والفرق بينهما أن العمر ما يحيط بحياة الإنسان كلها من مبدئها إلى منتهاها، والشباب يختص بقوة ذلك العمر. فكرر السؤال عن الحياة مرتين، تارة في قالب العمر وتارة أخرى في قالب الشباب. فالله سبحانه وتعالى وهبك العمر نعمة، فالسنين التي يكتب الله عز وجل في السنون التي يكتب الله عز وجل لك الحياة فيها هي منة منه، فحقيق بك أن تشتغل فيها بما ينفعك. ويتأكد هذا المعنى في سني الشباب، فإنها أقوى ما يكون من عمرك، فينبغي أن تغتنمه بالانتفاع منه، فإنه يذهب عنك. قال الإمام أحمد لما سئل عن الشباب: كأنه كان شيء في كمي فسقط، أي كأنه كان شيئا عالقا في كمي وهو ما يدخل من القميص في اليد ثم سقط منه. وأقوى ما يكون عزم المرء ومضاؤه وحفظه وإتقانه هو في سن الشباب. ينبغي أن يغتنم المرء ما هيأ الله له في سن الشباب من الخير ويحمل على نفسه بالاجتهاد من الازدياد منه، فإنه إذا قويت حملته عظمت غنيمته، فما تجمعه في شبابك تجده في باقي عمرك. وإذا ضيع المرء شبابه فيما لا ينفعه لم يحصد في آخر عمره ما يحمد نفسه عليه. أعتبر هذين المعنيين المذكورين في الحديثين حديث عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ثم ذكر منهما صلى الله عليه وسلم عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه، واعتبروا بها ما تصلحون به حياتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بالقرآن، وأن يجعلنا من أهله، وأن يوفقنا للأعمال الصالحات، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه بقلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.